تأتي ولا تحتاج إلى تقدير كما بينه من شيخ الأنصاري في مغنيه. وعلى هذا فلا حاجة هنا لتقدير شيء فتنبه. والظاهر أن أبا هريرة رضي الله عنه عالم أن الرجل خرج بدون ضرورة مبيحة للخروج، فجاء حاجة الوضوء مثلا فلذا جزم بعصيانه. قال إمام محبان رحمه الله تعالى الصحيح بعد أن أخرج الحديث مع نصره: أمير في هذا الخبر شيئان، أحدهما وقد أذن المؤذن وهو متوضئ، والثاني وهو غير مؤذن لفرضه انتهى. قلت أراد ابن حبان رحمه الله تعالى بهذا الكلام أن قول أبي هريرة رضي الله عنه للرجل أما هذا فقد عصى إلى آخر مقيد بقيدين، أحدهما أن ذلك الرجل كان متوضئا، ولعل أبا هريرة كان يعرف منه ذلك، والثاني أنه لم يصلي الصلاة التي أذن من أجلها، فلا يتناول التهديد هذا من كان غير متوضئ وخرج الوضوء، وكذلك لا يتناول من خرج المسجد الذي أذن فيه من أدى الفرض فتنبه الله عنه. وهذا يعني وماذا يقول؟ وقال قرطبي رحمه الله تعالى: قول أبي هريرة رضي الله عنه هذا محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل ظاهر نسبته إليه في معرض الاحتجاج به، وما كان لكل واحد منهم للذي علم من دينهم وأمانتهم وضبطهم وبعدهم عن التدريس ومواقع الإبهام، وكأنه سمع ما يقصد تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان فأطلق له المعصية. فإذا ثبت هذا استثمر منه أن من دخل المسجد لصلاة فرض فأذن مؤذن ذلك الوقت حرم عليه أن يخرج منه لغير ضرورة حتى يصلي في تلك الصلاة، لأن ذلك المسجد تعين تلك الصلاة، أو لأنه إذا خرج قد يمنعه مانع من الرجوع إليه أو إلى غيره فتفوته الصلاة. انتهى كلام القرطبي. قلت هذا الذي قال القرطبي رحمه الله استنباطا من أن أبا هريرة رضي الله عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي المسألة الثالثة نصا أنه سمعه منه صلى الله عليه وسلم، سيأتي نصا. والحديث هذا من أفراد المصنف. المسألة الثانية تخرج، المسألة الثالثة فوائد منها بيان النهي عن خروج من مسجد قد أذن فيه قبل أداء الصلاة، ومنها أن هذا التحريم مقيد من لا عذر له لقوله إلا لعذر أخرجته حاجة وهو يريد رجوعه، وهو من مرسل بن مسيد وهي صحيحة كما هي قريبة، فثبت في مرسل بن مسيد أنه قيده إلا من عذر، فأصحاب الآثار يستثنون من هذا. ومن أن ظاهر الحديث يدل على تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان، لأنه إن كان موقوفا لكنه في حكم مرفوع، إذ مثل هذا لا يقال من قبل الرعي، بل قد جاء ما يدل على رفعه صريحا، فقد أخرج الحديث أحمد من طريق المسعودي وشريك كلاهما عن أشعث أنا بالشعثاء بنحوه، وزاد في حديث شريك ثم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنري بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. إذن هذا صريح. وكذا ورد تصريحه عند الطبراني في الأوسط من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع النداء في مسجد هذا ثم يخرج منه لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. قال هيثمي رحمه الله: رجاله رجال الصحيح. وقال منذري: رواة مهتج في الصحيح. وقول مسجد هذا ليس لاحتراز عن غيره كما يدل عليه ما أخرجه ابن ماجه بسنده إلى عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد، فقال مسجد، ثم خرج لم يخرج لحاجة ولا يريد رجعته فهو منافق. وفي سند عبد الجبار بن عمر الأيلي الأموي ضعيف، وإسحاق بن عبد الله بن الفروة متروك، لكن يشهد له ما تقدم من حديث الطبراني، ويشهد له أيضا ما روى أبو داود في مراسله والبيهقي في الكبرى عن سعيد المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا منافق، إلا لعذر أخرجته حاجة ويريد رجوعه. ومراسل سعيد المسيب قال أحمد صحاح لا نرى أصح المرسلاته. وقال الشافعي: إرسال المسيب عندنا حسن، أفاده في المرعاد. وقصها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث عثمان رضي الله عنه. قلت: قد تبين لما سبق أن قول أبي هريرة رضي الله عنه فقد أصاب أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، قد ثبت كونه مرفوعا فتبصر. المسألة الرابعة في أقوال أهل العلم في خروج المسجد بعد الأذان اختلف. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد ذكر الحديث مع نص: وعلى هذا العمل عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد إلا من عذر، أن يكون على غير وضوء هذا عذر، أو أمر لا بد منه مثلا يكون إماما في مسجد آخر ينتظرونه هذا عذر، أو مؤذنا في مسجد آخر ينتظرونه هذا عذر. ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة، وهذا عندنا لمن له عذر في خروج منه انتهى. وعن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال وقال لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. الحاصل وفي الأخير ملخصه، قد تبين بما سبق أنه يحرم الخروج بعد الأذان حتى أصلي تلك الصلاة للأدلة الصحيحة المذكورة. وأما أصحاب الأعذار وكذا من أراد الرجوع يتوضأ ويرجع فلا يحرم عليهم، بقوله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولما تقدم من الأحاديث التي فيها استثناء أصحاب الأعذار فتبصر. قال رحمه الله تعالى خلاصته أنه لا يجوز الخروج بعد النداء من المسجد أي مسجد كان إلا لأصحاب الأعذار المليحة، أصحاب الأعذار استثناء من ذلك، مريض أو من يتوضأ أو إمام في مسجد آخر. ويسهل منطقي قال وحدثنا ابن أبي عمر المكي محمد بن يحيى اسمه، وقال حدثنا سفيان بن عيينة هو ابن عيينة عن عمر بن سعيد، عمر بن سعيد المسروق الثوري، هذا أخو سفيان الثوري، هذا أخو سفيان الثوري عن عمر عن أشعث بن أبي الشعث المحاربي عن أبي أبو الشعث سليم الأسود أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال ورعى رجلا يجتاز المسجد أن يمر فيه خارجا بعد الأذان، فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له ذلك. قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قبله عنوان باب بيان فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة، هاتان الصلاتان شديدتان صعبتان على النفوس، ولذلك رغب الشرع في فضل الصلاة جماعة لهاتين الصلاتين أكثر من غيرهما. وبسهل متصل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المراوية قال أخبرنا مغيرة بن سلمة، المغيرة بن سلمة المخزومي ثقة ثبت من صغار التاسعة، قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد، عبد الواحد بن زياد العبدي البصري ثقة من الثامنة، قال حدثنا عثمان بن حكيم، عثمان بن حكيم بن عباد هذا من ثقة من الخامسة، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة، عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري النجاري من كبار ثقة من كبار الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب، فتقريبا خمسة أحاديث فقط. قال دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد النبوي بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام للصلين، هذا فضل عظيم، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، معناه يتكامل يكمل له قيام الليل، يعني إذن فضل عظيم هذا، صلاة الصبح جماعة وصلاة العشاء جماعة قيام الليل، أنت نايم طول الليل ويكتب لك عند الله في سجل حسناتك بأنك قائم الليل، إذن هذا فضل عظيم. ثم اختلف العلماء ما معنى قوله فكأنما قام الليل كلهم، قال بعضهم إنه يكمل له ما سبق، وهذا هو الظاهر يتبادر، يعني العشاء نصف ليلة والصبح نصف ليلة يكون كاملا، وبعضهم يقول لا الصبح أشد من العشاء، فالعشاء نصف ليلة والصبح ليلة كاملة، فيكون له ثواب ليلة ونصفها، وهكذا بعض فسره، وفضل الله واسع على كل حال فضل عظيم، ولو حصلت قيام ليلة فهذا لا حد له، قيام ليلة كاملة هذا فضل عظيم. قال وهذا من أفراد المسلم رحمه الله، والمسألة الثانية تخريجه، المسألة الثالثة في وعيده، منها بيان فضل صلاة العشاء والصبح بجماعة، ومنها بيان عظيم فضل الله تعالى وواسع رحمته على هذه الأمة، حيث جعل صلاة العشاء والفجر جماعة تقوم مقام قيام ليلة كاملة، وذلك فضل الله لمن يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أنه قد وفق العلماء بين رواية مسلم هذه التي تقتضي بظاهرها أن من صلى العشاء والفجر في جماعة قال هذا الجمع الذي ذكر من أن مراد برواية المصنف ومن صلى الصلاة في جماعة فكأنما صلى الليل كله أي مع صلاة عشاء فالمجموع يكون في قيام الليلة. ولما بين هذا التأويل ما أخرجه ابن حبان الصحيح بإسناد صحيح بلفظ من صلى العشاء والغداة في جماعة فكأنما قام الليل لأن هذا جعلها ليلة واحدة. هذا طيب وبسائل متضي المؤلف قال وحدثني هذا الحديث زهير وحرب أبو خيثمة النسائي نزل بغداد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي هذا هو أبو أحمد الزبير. أبو أحمد الزبير مشهور بكنيته أكثر من اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم من الطبقة التاسعة ثقة إلا في الثوري يتكلم فيه. قال حدثني محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام جميعا يعود الأمن إلى الأسدي وعبد الرزاق جميعا عن سفيان هو الثوري عن أبي سهل عثمان بن حكيم هذا اسمهم بهذا الإسناد مثله أي مثل رواية سفيان الثوري يعني أن سفيان الثوري حدث عن عثمان بن حكيم مثل حديث عبد الواحد مثله أي مثل حديث عبد الواحد بن زياد. تنبيه رواية سفيان حديث عقاب بن نعيم المستخرجي فقال أخبرنا سليمان وأحمد قال حدثنا الطبراني هذا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمد لله بن راهية عن عبد الرزاق عن الثوري قال حدثنا أبو علي الصواب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق عبد الرحمن بن المهدي وعبد الرزاق كلاهما قال سفيان قال سفيان هكذا النسخة الظاهر فيها تصحيح حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم هذه نسخة نسخة أبي نعيم سكينة جدا عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة العشاء وصلى الجماعة فهو كقيام الليلة حين جاء ضمهما مع بعض. وبسهل مدد قال وحدثني نصر علي الجهضمي هذا أحد مشايخ الستة وثقة ثبت من العشرة قال حدثنا بشر يعني من المفضل بن الأحد هذا أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت عابد من الطبقة الثامنة عن خالد خالد بن هلال الحذاء من الطبقة الخامسة عن أنس بن سيرين أنه قال سمعت جندب بن عبد الله جندب بن عبد الله هذا هو الصحابي جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلقي أبو عبد الله الصحابي رضي الله عنه تقدم هذا والإسناد الخماسية لمصنف ورجال كلهم رجال الجماعة وشيخه أحد التسعة الذين روى عنه أصحاب كتب الستة بالواسطة ومن أنه متصل بالبصريين من أول إلى آخره وجندب كان بالكفة ثم خرج إلى البصرة ثم خرج منها قاله البخاري ومن رواية تابعي عن تابعي خالد بن حذاء عن أنس بن سيرين شرح الحديث عن أنس بن سيرين الأنصاري أنه قال سمعت جندب بن عبد الله وفي الرواية الثالثة عن جندب بن سفيان وهو جندب بن عبد الله بن سفيان نسبه هنا لأبيه وهناك لجده يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح من شرطية من صلى الصبح قيل معناه صلىها لجماعة الظاهر العموم ومن صلى الصبح صلى الصبح فهو بذمة الله أي في عهده أو ضمانه أو أمانته في الدنيا والآخرة يعني وهذا غير الأمان الذي ثبت له بكلمة التوحيد التوحيد إيش من قال لا يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام فهذا يدل على أن لا إله إلا الله تعصم الدماء لكن هذا زيادة فلا يطلبنكم الله معناه لا يؤاخذكم ومن باب لا أرينك هنا والمراد نهيهم عن أذيته الذي صلى الصلاة الجماعة لا تظلم من ذمته من بمعنى لأجل ذمتي والضمير في ذمتي إما لله تعالى وإما لمن وفي مضاف محذوف أي لأجل ترك ذمتي أو من بيانية وجار ومجرور حال عن شيء لأنه في الأصل نعت له فلما قدم غريب حالا لأن القاعدة أن نعت النكرة إذا قدم عليها يعرب حالا كما في قول الشاعر بميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل بميت موحشا هذا حال طلل أصله طلل موحش ثم لما قدم غريب حالا عهدهما بشيء من عادي بشيء معناه أي يسير ولو قليلا لا تفهم صلى الله عليه وسلم. والتعرض لما له ذمة بالآلة أو مراد بالذمة الصلاة مجيبة الأمان أي لا تترك صلاة الصبح فينتقض به العهد الذي بينكم وبين ربكم فيطلبكم به, يعني معناه لا تعرضوا من صلى في ذمة الله تعالى. ففيه فضل صلاة الصبح, وإنما خص صلاة الصبح بالذكر لما فيها من الكلفة والمشقة وأداؤها مظنة خلوص الرجل ومئنة إيمانه. ومن كان مؤمنا خالصا فهو بذمة الله تعالى وعهده, هكذا يقول الترمذي. فيدركه يعني فيكبه فيدركه بالنصب يعني لوقوعه بعد فاء السببية وبعد فاء جواب نفي أو طلب نهضين أن وستره حتم النصر. فيكبه أي يقلبه في نار جهنم. وعيد هذا. وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله, والمسألة الثانية في تخريجه والمسألة الثالثة في فوائده, منها بيان فضل صلاة الصبح, ومنها بيان أن العبد إذا صلى الصبح دخل في ذمة الله عز وجل وفي جواره قد استجار بالله تعالى, والله تعالى قد أشاره. فلا ينبغي لأحد أن يتعرض له بضر أو أذى, فمن فعل ذلك فالله يطلب بحقه, ومن يطلبه الله تعالى لم يجد مفرا ولا ملجأ. وهذا وعيد شديد لمن يتعرض للمصلين. ومنها بيان انتقام الله تعالى من يتعرض لعباد الصالحين, فهو بمعنى الحديث الذي أخرجه البخاري الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي ما افترضته عليه, وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل هذه سبب حصول محبة الله تعالى للعبد. الفرائض فيها محبة الله, لكن المحبة الخاصة التي يصفها الآن تكون بإكثار النوافل طاعة, وخاصة نوافل الصلاة هذه تكون سببا لمحبة الله تعالى. يقول بشيء منه حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به, ويده التي يبطش بها, ورجله التي يمشي بها, وإن سألني لأعطينه على قسم الله لا يخلف الميعاد لأعطينه, ولئن استعاذني لأعيذنه, وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفسي مؤمن يكره الموت وأنا أكره مساعته. هذا حديث عظيم. قال ومن بيان أن الله تعالى لم يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء, ولن يفوته أحد على الانتقام منه, فوق قوله عز وجل وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال, هكذا. ولذلك أنا نسيت والمفروض أن أكتبها هنا في قصة سالم بن عبد الله, سالم بن عبد الله بن عمر لما في محاربة الحجاج من الزبير, هنا أمسك من أهل مكة من أتباع ابن الزبير مجموعة حجاج ودفعوا إلى أناس وقال لهم اقتلوا أسيركم, فمن قتل قتل. فسالم قال له يا أخي صليت الصبح؟ قال صليت, اذهب. فسمع الحجاج بأن سالما أطلق أسيره فاستدعه وقال له ما أعطيتك أسير أعطيتني, وقال ليش ما قتلته؟ قال لأنه صلى الصبح يطالبني الله تعالى بحقه, والله أعلى منك وأقوى منك. فسمع ابن عمر بهذا فاستدعاه, سميتك سالم لتسلم, سميتك سالم لتسلم, فرح به قال أنت والذي يعني حق. فهذه القصة كان المفروض تكتب هنا وليستها على كلها ترجمة موجود. وعلى ماذا وبسنة المتصل ما يمسي من الحجاج رحمه الله تعالى قال وحدثني هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث جندب رضي الله عنه يقول إبراهيم الدوربي أحد مشايخ الستة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء عن أنس المشيرين أنه قال سمعت جندبا القصرية, جندب القصري هو جندب الذي تقدم وهو القصري لأن جندبا ليس من بني قصر, ولذلك قال القصري, وقد توقف بعضهم في صحة قولهم القصر لأن جندبا ليس من بني قصر وإنما هو بجلي عالقي وعالقة بطن من بجلة, هكذا ذكره أهل التواريخ والأنساب والأسماء. وقصر هو أخو عالقة انتهى, يعني من جانب يمكن حاله. وقال قاضي عياد رحمه الله قول جندبا أصرية كذلك جلودي وسقط لغيره وهو غير معروف بنسبه وإنما هو بجليل على طيبه، لكن يحتمل أن يكون بنو عمه يسب إليه. قال ماذا يقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء، فإنه من يطلبه من ذمتي بشيء يدركه ثم يكبه ثم بشيء يدركه يدركه ثم يكبه مجزوم على وجه على وجه نار جهنم. والحديث يتقدم الكلام عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا يجوب بن هارون واسطي عن داود بن أبي هند، أبو هند اسمه دينار، عن داود بن أبي هند قال عن الحسن الحسن من البصري عن جندب بن سفيان منصور إلى جده جندب بن عبد الله بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر فوكبه في نار جهنم. وهذه الرواية عن جندب ساقها ابن معين في مستخرجه فقال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن خلد قال حدثنا سهل بن موسى قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا ابو محمد بن حيان قال حدثنا ابو بكر ابي عاصم قال حدثنا ابو بكر ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا داود بن ابي هند عن الحسن عن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمه الله، فاياك يا ابن ادم ان يطلبك الله بشيء من ذمه انتهى. ونحو لابي عوانه فإن قلت لي إن قلت كيف أخرج المصنف رحمه الله رواية الحسن عن جندب رضي الله عنه وهي منقطعة على ما روى على ما روي عن ابن أبي حاتم في المراسل أن الحسن لا يصل سماعه من جندب، قلت إنما أخرجه المصنف رحمه الله من باب المتابعة، فقد أخرج الحديث قبل هذا متصلا من رواية أنس بن سيرين عن جندب بن عبد الله. ومن القواعد المشهورة أنه قد يغتفر في المتابعات والشواهد ما لا يغتفر في الأصول، فتنبه لهذه الدقائق فسنبه بهذه الدقائق. والله تعالى قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب هذا قبله عنوان باب الرخصة في التخلف عن صلاة الجماعة لعذر، إذا كان هناك عذر يبيح التخلف يجوز لك أن تتخلف. وقد ذكر بعض من هو عشرة من الأعذار تبيح التخلف من ذلك. قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي المصري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري محمود بن الربيع الأنصاري الصحابي الصغير حدثه أن عتبان بن مالك عتبان بكسر العين وبضمها عتبان، وابن مالك رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شهد بدر من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري حصل له ضعف البصر أو العمى وأنا أصلي بقومي على إمامهم وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، وجدت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى تبركا بك يعني. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال إتباع، فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الموعود يعني، وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له. هذا بدليل على أن من دعي إلى بيت شخص عليه أن يستأذن مرة ثانية. وقال أهل العلم قال أهل العلم إذا كان جاء مع رسوله لا يجب عليه الاستئذان وإلا فليستأذن. قال فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت حتى دخل البيت أي داخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت يتخذ دائما مصلى، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزير صنعناه له، خزير نوع من الطعام، خزير سمى خزير نوع من الطعام الذي صنعه خصه به. فهذا ماذا وعباده مصغي على خزير صنعنا له في البيت، وفي رواية البخاري على خزيرة صنعناها له بهاي التنين، وهي بخير مجمة بعدها زاو مصورة ثم ياء تحتانية ثم راء ثم ها نوع من الأطعمة. قال ابن قتيبة تصنع من لحم وقطع صغارا وثم يصب عليه ماء كثير فإذا نضج غر عليه الدقيق، هذا ما شاء الله الطعام لذيذ، وإن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة. العصيدة والخزيرة الفرق بينهما أن العصيدة ما فيها لحم بس مجرد دقيق فقط. وأما الخسيرة فهي عصيدة وزيادة. وكذا ذكره يعقوب نحوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الطعام الجديد حبسوه عليه على الضيافة، ضيافة الضيف إذا جاء تخصه لنوع من الطعام. قال فثاب رجال من أهل الدار حولنا، يعني ما نوزع القوم إلينا جاءوا لما سمعوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم بيت عتبان، تجمع جيرانه يعني ليسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدثوا معه ويسمعوا حديثه. فهذا فرح عظيم. فقد تجمعوا حتى اجتمع بيت رجال ذو عدد متعددين. فقال قائل منهم أين مالك بن بخشم؟ يا جيران. فخلف رجل اسمه مالك بن بخشم بن بخشم بخيشم بخيشم ومصغر مكبر في خلاف اسمه. هذا الرجل ما جاء والعذر له عذر وهو مؤمن لكنهم قالوا منافق. فقال بعض ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاته لا تقل له ذلك. ماذا تقول له ذلك؟ ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. هذا جاءه الوحي بهذا، جاءه الوحي بهذا. فقال له الله سبحانه وتعالى أعلمه بأن ذلك الرجل من المخلصين، لكن هؤلاء يتبعون احتجون بمظاهره. هذا الرجل كان كثيرا ما يتحدث مع المنافقين ويجلس في مجلسهم، فاتهموا قالوا ما في خير هذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قولاته قال يا رسول الله النار وجهه وظاهره مجاز منافقين، هذا الذي أدانا إلى هذا. قال لا، من قال لا إله إلا الله مخلصا في قلبه حرمه الله على دخل الجنة. يعني معنى ذلك أن المظاهر لا تف. هذا الرجل معناه عنده مصالح مع المنافقين، معاملة التعامل معهم أو أي حاجة، فلذلك يصير الجلوس معهم ويتحدث معهم، لا لأنه يحبهم ويؤثرهم على المؤمنين. فهؤلاء اغتروا أو مثلا تهتج استدلوا بمظاهره على أن باطنه كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بهذا، قال لا، ألا تراه يقول لا إله إلا الله يريد بها وجه الله. هذا خلاص، هذا ما يطلع عليه أحد إلا أصحاب الوحي، أصحاب الوحي هم الذين يطلعون. وأما نحن نقول بالظاهر فيما يبدو لنا، لكن هذا تخمين، لا ينبغي لشخص أن يكون مصمم أو معتقد في أخيه وإن رأى منه بعض الانحرافات مثلا يؤول له ذلك. نزل قوله تعالى أيها الذين آمنوا إذا ظلمتم في سبيل الله فتبين ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. لما قتلوا ذلك صاحب الغنم وأخذوا غنمه كذلك كنتم من قبل، هذا محل الشاهد، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كثير من الناس ما هو في أول سلوكه ملتزم بالسنة ملتزم بالاستقامة، ما في، بل محارف يكسو على هذا. أغرب الناس يكونون يعني آخر يرزقهم الله تعالى الإخلاص فيستقيمون، وأما في أول أمرهم فيكون مخلطين. فيقول الله سبحانه وتعالى أما تذكرون أحوالكم أنتم قل من يستجيب للإيمان بخالص ود مثل أبي بكر ومثل فلان ومثل فلان. أما أكثر الصحابة فكانوا هكذا بالسيف أو بأي شيء قهرهم دخلوا بالإسلام أو طمعا في المال، لكن هذا ما نقصهم، صاروا مخلصين بعدهم. فقدروا إخوانكم إذا رأيتم عندهم انحرافات أو ما إلى ذلك، الواجب للإنسان ماذا؟ أن يعتقد ويؤول ذلك له، لكن هذا لا يعني ألا يعني ينصحه وكذا وكذا، ما هو هذا، لكن أنت بجانبك أول له أو قدر بأنه كذا وكذا. وأما أن نقول لك مثلا معتقد هذا فما هو معروف أنه من مسالك أو من سلوك الصوفية أو العباد الزهاد أصحاب الرقائق، هؤلاء عدم الإنكار على أي شخص، هذا مبدأ الطريق. أي شخص رأيته على منكر، حتى شيخك إذا رأيته على منكر على كبيرة أول له وتجاوز ولا تنكر. وهذا انحراف وجهل عظيم بقواعد الشريعة. الله سبحانه وتعالى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، هذا من أركان الإسلام، هذا من شعب الإيمان، شعب الإيمان. فمن لا يفعل ذلك ولا ينكر هذا ليس مؤمنا أصلا. ولذلك قال في آخر الحديث يعني فمن أنكر بكفر وليس وراء ذلك حبة خير الإيمان. هؤلاء من أين أتوا؟ من أين أوتوا؟ من جهلهم، لما جئ قالوا أتجد في مسلم قل ما تريد ما تقول ولا تقول هذا يعمل كذا لا هذا ما نعني هذا لكن مهما كان الأمر الإنسان مطالب بأن يعتقد في إخوانه خيرا ولا يعني ذلك أن لا ينهاهم حسب ما يظهر له فلذلك هؤلاء قالوا يا رسول الله إن هذا الرجل نرى وده مع المنافق فقلنا إنه منافق لا تقول ذلك له ذلك على تناظر قال لا إله إلا الله يريد بذلك إن شاء الله قال الله ورسول الله هذا ما نرى هذا نحن قال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين ونصيحته ليس نصيحة لو كان نصيحة للمنافقين كان كما قالوا لكن هذا ظن لما كانوا جالسهم ويتعامل معهم وكذا وكذا قال هذه نصيحة للمنافقين وهو بخلاف ذلك لكن المصالح أو الضرورات أدته إلى ذلك منافق قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ومن يبتغي بلا إله إلا الله وجه الله لا يمكن أن يكون مناصحا للمنافقين والكفار والفسقة والفجر لا ولو تعامل معه ظاهرا خوفا منه مثلا بأن كان لا سطوة بأن كان مثلا أمير البلد بأن كان كذا وخاف منه سطوته وخضع له وسكت عليه لا يدل على أنه ناصحه ويرضى بحاله إنما هذه ضرورة فإذا ماذا أن لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله ذا دخل في الباب أخرج كل صداقة عن غير المسلمين فإذا المظاهر هذه ينبغي الاحتياط فيها والتنبه لمثلها قال الشاعر ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وأحد بني سالم وهو من سراتهم أي من أشرافهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك محمود بن الربيع كان من الصغار ولذلك حدث بهذا الحديث كما يأتينا في السفر فلما حدث أنكروا عليه ذلك أنكر بعضهم على ذلك فقال لئن ردني الله سالما ليقول النبي أول ما أسأل عثمان فلما دخل المدينة جاء إلى عثمان فقال له حديثك الذي حدثتني قبل أن يسلم على جماعتي حديثك ما هو قال حديثك الذي كان فيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلبته كذا فحدثه كما حدثه أولا فصدقه قالوا له أنت صغير ربما أوهمت في الحديث والحديث هذا يا مشايخ متفق عليه قال ماذا هنا والحديث هذا وتنبيه ليس للحسين بن محمد هذا ولا لعثمان المالك في الصحيحين سوى هذا الحديث وقد سمعه من عثمان أيضا أنس بن مالك وقد تقدم لمسلم في كتاب الإمام سمعه أبو بكر وأنس مع أبيه من عثمان أخرجه الطبراني خالد الفتح قلت حديث عثمان المالك هذا متفق عليه وقد تقدم تخريجه وبيان مسائله في كتاب الإمام وإنما أذكر مسألتين هنا مسألتين لم يتقدم لهما ذكر في الإمام الحديث بطوله وطرقه المتنوعة سبق هناك وشرحناه ومر علينا مسألة أولى في إتمام البوائد البيت تعلق بهذا الحديث التي تقدم ذكر معظمها في كتاب الإمام فمنها أن في هذا الحديث بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن خلق وجميل الأدب في إجابته كل من دعاه إلى ما دعاه إليه ما لم يكن إثما ومنها أنه استعد لمن قال سأفعل كذا أن يقول إن شاء الله لآيته ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله الآية ولذلك ولهذا الحديث ومنها مشروعية الاستئذان على الرجل في منزله وإن كان صاحبه قد تقدم من استدعاء دعاك شخص إلى بيته وجئت فإذا وصلت على الباب لا تدخل بدون استئذان استأذن لأن صلى الله عليه وسلم دعاه ووعده في الوقت الفلاني ساعتك صباحا ساعتك فجاء بذلك الوقت وهو منتظره لكنه استأذن فدل على أن الاستئذان بالإذن الأول لا يكفي قال ومنها أنه يستحب لأهل المحبة وجيرانهم إذا ورد رجل عالم إلى منزل بعضهم أن يجتمع إليه ويحضر مجلسه لزيارته وإكرامه والاستفادة منه يعني أهل الدار اجتمعوا في بيت الإتباع ومنها بيان أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد ومنها ما قاله الحبيب بن رجب رحمه الله تعالى في هذا الحديث استحباب اتخاذ آثار النبي صلى الله عليه وسلم ومواجه صلواته مصلى يصلى فيه وقد ذكر ابن سعد عن الواقدي أن بيت إثبان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه الناس بالمدينة إلى يومه ذاك لكن الواقدي فيما فيه على كل حال ويشهد لهذا المعنى التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ما في خلاف، ما في خلاف، وقد أجمع الصحابة فمن بعدهم عليه. إنما المشكلة الشراح يتوسعون في هذا وفي التبرك بآثار الصالحين، هذا محل نظر. لماذا؟ لأن هذا العمل مر علينا، يعني أكبر الناس درجة عند الله وعظمة في قلوب الناس أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية الصحابة، وما عمل أحد وليس في كتب السنة أحد تبرك بآثار أبي بكر ولا بعمر ولا بغيره. إنما غاية ما هنالك الذي ثبت في الآثار أن أهل العراق، أهل الكوفة وأهل البصرة وغيرهم، أهل الشام يقدمون المدينة لينظروا إلى هدي عمر رضي الله عنه. الهدي هدي يعني هذا مطلوب، أي شخص عالم ما شاء الله كيف يصلي وكيف يتكلم وكيف يجلس وكيف كذا، مثلا تقتدي بهذا، هذه آثار السنة. وأما بمزابه وكذلك بشعره وكذلك يعني بثيابه، هذه الأشياء ما لها أصل في السنة، والتوسع في مثل هذا أيضا يعني ربما يؤدي إلى غير مذهب صحيح، وذلك ربما يغتر الشخص الذي تعظمه بهذه العظمة إلى أن يرى نفسه عظيما، وهذا خطأ. وبالتالي أنه التعظيم الغلو في بعض الناس يؤدي إلى غير صحيح، لأنه ما نشأت عبادة الأصنام أو عبادة القبور إلا بمثل هذا الباب، سلك دخل الشيطان بمثل هذا الباب، فلا ينبغي للشخص أن يغلو في دينه. وأما التقيد مثلا التبرك بعيونهم وسلوكه وهديه، وهذه يعني مطلوبة لكل أحد، جعل فعيل آخر الأمة، جعل الله آخر الأمة يعني تقتفي بآثار من قبلها من علومهم وهديهم وسلوكهم، فهذا طيب. قال وماذا قال وبسالم متصل قال ومنع النبي دليلا على أن المطر والسيول عذر مباح له التخلف عن الصلاة في المسجد، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرخص له. وقال الإمام أحمد هنا بعد هذا ومنع النبي دليلا على جواز إمامة الأعمى وجواز الجماعة في صلاة التطوع أحيانا وجواز إمامة الزائر في منزله في بيته. والمسألة المسألة الثانية في بيان الأعذار التي تبيح التخلف عن فرض صلاة الجماعة. صلاة الجماعة فريضة على الرجال الأحرار البالغين الذين لا عذر لهم، فريضة، لكن هذه الفريضة تسقط بالأعذار. يعلم أنه ذكر الإمام الحافظ أبو حاتم بن حبان رحمه الله الأعذار التي تسقط فرض الجماعة، فقال: وأما العذر الذي يكون متخلف عن إتيان جماعة به معذورا فقد تتبعت في السنن كلها ووجدتها تدل على أن العذر 10 أشياء، ثم ذكرها وهذا خلاصتها. قال رحمه الله تعالى: الأول المرض الذي لا يقدر المرء معه أن يأتي الجماعة، لحديث أنس رضي الله عنه في كونه صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فأراد أبو بكر أن يرتد أي أحضر يعني، فأشار إلى ما أن ينفذ وألقى السجد، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما حضر تلك الصلاة وقد رآهم يصلون، فدل مثل هذا المرض يعني يبيح التخلف. الثاني حضور الطعام، لحديث حضر العشاء وقيمت الصلاة فبدأ بالعشاء، متفق عليه. الثالث النسيان الذي يعرض بمعروف بعض الأحوال، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في نومهم عن صلاة الصبح، متفق عليه. صلاة الصبح فاتت جماعتها بسبب نومهم والنسيان مثله. قال الرابع السمن المفرط الذي يمنع المرأة من حضور الجماعات، ما شاء الله ابتلي بهذا ولا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رجل أنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك، فلو أتيت منزلي فصليت فيه فأبتدي بك. فصنع له الرجل طعاما ودعا إلى بيتي فبسط له طرف عصير لهم فصلى عليه ركعتين. هذا الخامس وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه، يعني بول الغائط، إذا يعني إذا كان بول الغائط يحدث يعني يشغلك، إذا كان يشغلك فهذا لا تصلي معه. الصلاة ما تجوز على قول الراجح ومذهب الظاهرية وبعض السلف، إذا طلبت إلى بول أو غائط لا تصل، وإذا صليت أعيدها ما تصلح. أما إذا كان يعني ما يضرك ما يشغلك معك بول لكنه ما يشغلك عن القراءة والعنبك، وهذا يعني لا يعني لا يكون مانعا. بما أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح عن عبد الله بن أرقم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. والمراد أن يؤذيه ذلك بحيث يشغله عن الصلاة لا ما لا يتأذى به. لماذا؟ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثان. يدافع هو يريد أن يخرج وأنت يعني تمسكه بقوة، هذا هو هو الذي يمنع. فمن صلى بهذه الحالة فصلاته لا تصلح، وتسقط عنه فرض الجمعة والجماعة كلها تسقط عنه بسبب ذلك حتى يخفف. رواه ابن حبان بلسان قوي. السادس: خوف الإنسان على نفسه وماله في الطريق إلى المسجد لحديث زان بن مالك المنصور في الباب. يعني السراق ينتظرون قطع الطريق في الطريق فتعذر، خاصة مثلا في بعض البلدان التي لا أمن فيها صلاة الصبح صعبة. إذا كل أحد يأذر من لا يستطيع ويخاف على نفسه يقتله أو يعني يأخذ ماله فهذا يكون عذرا عن يعني الحضور. السابع: وجود البرد الشديد المؤذي. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه وجد ذات ليلة بردا شديدة فأذن من معه فصلوا في رحالهم، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مثل هذا أمر الناس أن يصلوا في رحالهم. صحابه وحبان. الثامن: وجود المطر المؤذي. لحديث ابن عمر رضي الله عنه أيضا قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. متفق عليه. كما يقال: إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال. يعني معناه أنه إذا كان طين إذا كان ماء هذا وذر المطر. قال: التاسع: وجود العلة التي يخاف المرء على نفسه العثر منها. يعني معناه أن إذا كان هناك طين تزلط وتسقط هذا أيضا تؤذر بسبب. قال: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكانت ليلة ظلمة أو ليلة مطيرة أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نادى أو قال نادى منادي أن صلوا في رحالكم. صحابون حبان. العاشر: أكل الصوم. أكل الصوم والبصل. وهذا أيضا أخذ الثوم والبصر إلى أن يذهب ريحها، هذا أيضا عذر بما ذلك أذية. لحديث: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا حتى يذهب ريحها. متفق عليه. انتهى. ما ذكره ابن حبان الصحيح من أعذار سقوط فرد الجماعة حسب ما دلت على حديث الصحيح لتصرف وبعض النفيس والله أعلم. يعني لخص لنا وهي عشرة أشياء، فهذه كلها تكون سببا مسقطا لفرد الجماعة. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل وحدثنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري وعبد بن حميد الكسي كلاهما عن عبد الرزاق بن عمان قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدثني محمود بن ربيع عن جبان بن مالك رضي الله عنهما أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس. وساق الضمير لمن؟ وساق الحديث هذا ضميره ل فعيل دمر معمر لمعمر بمثله حديث يونس، غير أنه قال: فقال رجل: أين مالكم الدخش أو قال الدخيش. وسعد في الحديث قال محمود: فحدث بهذا الحديث نفرا فيما أبو أيوب الأنصاري. فقال أبو أيوب الأنصاري: ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت، لأنه صغير اتهمهم. قال: فحلفت إن رجعت إلى إتبان أن أسأله. قال: فرجعت إليه فوجدت شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه، فجلست إلى جنبي فسألت عن هذا الحديث، حدثني كما حدثني أول مرة. قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك فرائد وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر، أن لا يغتر فلا يغتر. يقول الزهري: أراد الزهري بهذا أن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو في الحقيقة كلامه طيب. يقول إيه؟ من قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار، هذا قاله قبل الفرائض، يعني بعد أن نزلت فرائض وحدود وواجبات ومحرمات هذا ما ينفع، يعني معناه ما ينفع. فهذا التأويل في الحقيقة ما نحتاج إلى هذا، لأن حرمه الله على النار يعني ماذا؟ هو إما أن يحمل على أن الله يعفو عن عبده، وعفو الله سبحانه وتعالى مرجو في كل حال، وإلا يعفو عن ماذا؟ آخره يكون لا إله إلا الله، يكون آخره جنة. فإذا هذا معناه لا يكون مخلدا في النار، فهذا المعنى لا يؤدي لهذا. وأما الزهري فقد حمله على أن هذا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة منسوخ، منسوخ بالواجبات والمحرمات التي نزلت بعد هذا، فهذه نسخته. فمن قال لا إله إلا الله وارتكب الارتكاب ما ينفعه لا إله إلا الله، فهذا قلنا ما يحتاج إلى النسخ، فالأولى أن نقول إن هذا أحد أمرين، بفضل لا إله إلا الله ربما يعفو عن بعض عباده ويتجاوز عنه. ولذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تضربوا بهتانا تفترون بأيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعقب في الدنيا فهو كفارة الله، ومن أصاب من ذلك شيئا من ذلك شيئا ثم لم يعاقبه فإنه إن شاء عفاه وإن شاء عاقبه، هذا إباطة المشيئة. فعفو الله سبحانه وتعالى لمن قال لا إله إلا الله لا يستبعد، لأنه تحت المشيئة. وآخر الشيء إن لم يعفو عنه يكون آخره الجنة، حرمه الله على النار أي تحريم التأبيد، يعني لا يؤبد في النار بل يكون آخره الجنة. فإذا لا بعد في معنى الحديث. أراد الزهري بهذا أن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الله قد حرم على النار الحديث كان في أول الإسلام قبل أن تشرع الأحكام، فلما شرعت ففرضت الفرائض وحرمت المحرمات وجب على الناس التزامها، فمن خالف فقد عصى، والعصاة متعادلة بالنار. لكن ترتب قوله ثم نزل بعد ذلك إلى آخره بأن الصلوات الخمس نزل فرضها قبل هذه الواقعة قطعا، وظاهر يقتضي أن تاركها لا يعذب إذا كان موحدا. وقيل المراد أن من قالها مخلصا لا يترك الفرائض، لأن الإخلاص يحمل على لا إله، وهذا أيضا وجه، وهو أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وخلوص معنى لا إله إلا الله في القلب يستلزم الاستقامة، يترك الصلاة وهو مخلص للتوحيد، هذا ما هو معقول. يعني إخلاصه الذي دخل قلبه من لا إله إلا الله يحمله على أن يلتزم، إذن على من استلزم ما في عقاب أصلا، لا أول ولا آخر ولا وسط. فإذن هؤلاء قالوا معناه إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة غير قوله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار، لأن الإخلاص في التوحيد معناه أنه ملتزم بسائره، وإلى إخلاص التوحيد أين؟ ما في إخلاص التوحيد. وأيضا بركة التوحيد يحمله على يعني يلتزم، وتعقب من ملازمته ما يلزم ذلك. وقيل المراد تحريم التخليد أو تحريم دخول النار معدة للكافرين لا الطبقة معدة للعصاة، وقيل المراد تحريم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح والتجاوز عن السيء. وعلى ذكر قلت عند الأرجح تقول من أوله بأن مراد تحريم التخليد، هذا هو به يحصل الجمع بين هذا الحديث وبين النصوص التي تدل على أن بعض العصاة يدخلون النار فترب، يعني معناه تحريم الخلود. وتحريم الخلود معناه هناك جهنم نوعان، جهنم يعذب فيها عصاة الموحدين، وهذه الطبقة العليا، وهذه مؤقتة بعد ذلك تخمد ولا يدخلها أحد، وهذه تعتبر كالماء المطهر للنجاسة في الدنيا. الله سبحانه وتعالى جعل في الدنيا المعاصية يعني النجاسات تطهر بالماء، وجعل التوبة مطهرا لها. هنا إذا ارتكب مرتكب أي ذنب كان ماذا يقول؟ تبت إلى الله ويستغفر ربه ويندم إلى آخره مسيحا. فمن قصر في هذا وجاء يوم القيامة وحملها فماذا؟ لازم تطهره، والتطهير في الآخرة بالنار، لكن النار يختلف، النار التي يدخلها الكفار غير هذه وغير هذه، فتلك هي مؤبدة وهي أيضا يعني شديدة أشد من هذه، وهذه بقدر ذنوبه يطهر، فإذا زال الوسخ يعني معناه يعني زال ذنبه عند ذلك يدخل الجنة بعد التطهير. ولذلك الله سبحانه وتعالى حث عباده والنبي صلى الله عليه وسلم حث المؤمنين أن يتوبوا إلى الله، يعني يا أيها الذين توبوا إلى الله توبة نصوحة، فالتوبة هذه مطهرة. فلذلك قلنا التخريج المراد أن هذا لا يدخل النار المؤبد الذي يدخله المنافقون والكفار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيرا، هذا يحرم على هذا الرجل ولا يدخل ذلك. وفي سائر المصدق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا وليد بن سماه أبو العباس دمشق عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أنه قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بيان لكون محمود من صغار الصحابة، أنا أشهد يعني أتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بيتنا ثم أني وأخذ من دلو الماء بفيه ثم مجه في وجهه مداعبة يعني مداعبة وتبريكا، فحذف هذه السنة، فاستفيدت هذه السنة مداعبة مع الصبيان وتأنيسهم وكذا، فهذه استفيدت من هذه السنة. وهذه السنة وهو ما لا من دم بدارنا على محمود وهو ابن 5 سنين وقيل 4 سنين. فقال أهل العلم المحدثون استنبطوا من هذا أقل ما يصلح الولد للسماع 5 سنين، فعده جل المحدثين بهذا، لكن ولا يستبعد من كان أقل من ذلك إذا كان فاهما ذكيا أن يقال. ولذلك المحدثون إذا أحضر لديهم كان من هذه السلف أن يحضروا أولادهم مجالس التحديث، أن يحضروا أولادهم مجالس التحديث، فمن هذه العلماء السلف المحدثين تكتب الطبقات، والطبقات عبارة عن قوم اجتمعوا في محل التحديث واستمعوا إلى حديث يمليها الشيخ، فهذا يسمى طبقة، فيكتب بعض الحاضرين أو يعني بأمر الشيخ أو بغير أمره الحاضرين، الحاضرين الذين حضروا من أول درس وفي وسطه، والذين ينعسون فلان كان حضر وكان ينعس، والذي يتحدث مع صاحبه كلها تسجل كما هو. فهذا كما تقول الآن رسالة الدكتورة أو شهادة الدكتورة أو كذا، هذا بمقعد، فالناس كلهم متعلقون بهذا الدفتر، فكل بعد ذلك الشيخ يموت، وهؤلاء كنتم صغار قوم كنتم كبار قوم آخرين، فجاء الدور لهم في أفريقيا أو في بلدان أخرى، يقول حضرت مجلس فلان شيخنا وحدثنا بكذا، ويقول له هات بينا أين محله أين الطبقة. وكل أحد، ولذلك قالوا يجب على الكاتب أن يعير نسخته لكل من طلب منه الحاضرين، فلو تخاصم وأبى عليه يترافع إلى المحكمة. وقد حكم قاضي حنفي وقاضي مالك تقريبا حكم علي ألزمه بإعطائه، لأن هذا شهادته شهادة عالية، فلو أبى عليه يحكم عليه قاضي يلزمه بدفع وجوبا. فهذا ماذا يفعل؟ وإذا حضر هناك صغار يكتبون يصنفون صنفين، فمن كان ابن 5 سنين يقول إيه حضر فلان ولده فلان حضر، ومن كان دون ذلك لا يعني سمع هذا إيه 5 فما فوقه يقول إيش سمع فلان من الشيخ فلان مع والده وكذا أو أهله. فإذا كان دون ذلك حضر، يعني هذا في الكتاب موجود، إذا يقول لك أنت حضرت وما سمعت، حتى هذه تكون نكتة، لأنك يعني صغير ما تعي، وإذا كان سمع معناه يعي، مثل ما وعى محمود بن الربيع هنا، وأنا ابن 5 سنين من دم بدارهم. قال محمود فحدثني عثمان بن مالك قال قلت يا رسول الله إن بصري قد وساق الحديث إلى قوله ماذا؟ إلى قوله فصلى بنا ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها له، ولم يذكر ما بعد من زيادة يونس ومعمر. الجشيشة بالجيم، هذه بجيم وشنين معجمتين بينهما يا أنثى ثانية، قال شهر هي أن تطحن الحنطة طحنا قليلا، جشيشة هذه طحن قليل، ما هو ناعم يعني تطحنه المرأة أو الرجل يطحنه، لكنه يكون منصف أو مسلف يعني ما هو ناعم مرة. ثم ماذا؟ ثم يلقى فيها لحم أو تمر فتطبخ به، هو نفس الخزيرة الذي سبقت لنا، قالوا كان القتيبة الخزيرة هي لحم تقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير فإذا نضج جر عليه الدقيق فإن لم يكن فيها لحم في عصير الآخر. هذه هي النفس اللي عبارة السابقة تنبي. رواية الأوزاعية حديثها قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى فقال أخبرنا أبو عبد الله الحفيظ محمد الحاكم قال أنبأنا الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وليد بن مسلم عن الأوزاعية قال حدثني الزروي عن محمود بن الربيع أنه قال إني لأعقل مجة مجاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دابه في دارنا. قال محمود فحدثني إسلام بن مالك قال قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء وإن الأمطار إذا اشتدت وسال الوادي حال بيني وبين الصلاة بمنزل قومي فلو صليت في منزلي مكانا أتخذ مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فاستأذنا فأذينا لهما فما جلس حتى قال أين تحب أن أصلي في منزلي فأشرت له إلى ناحية فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين. وفي صلاة الجماعة صلاة الجماعة يعني في النوافل. وحبسنا رسول الله صلى الله وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها له انت. وفي صلاة الجماعة. وقال بعض أهل العلم الجماعة اختلف العلماء جماعة في التطوع نافلة جماعة والصحيح أنه يجوز لكن بعض العلماء يكرهه إذا كان على سبيل التداعي لأن هذا ليس من هذه النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتفاق اتفق أن صلى به جماعة. وأما مثلا يتواعد الناس مثلا صلاة الضحى يصلي جماعة في المسجد مثل هذه يقول هذه بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل مثال بل لكن اتفق ووجد شخصا يصلي ومتطوع فصلى معه جماعة أحرز فضل الجماعة فلهذا الحديث هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وإلى معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا وحيتنا واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.